القدس بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. إني يا قدس بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. فالعالم مهما يخذلني لن يلهي أبدا مشواري. يا قدس إني بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. أين الإرهاب أطفال الله الله بل هو عن جيش الأشرار. إن الإرهاب عصابات إن الإرهاب عصابات قامت بخراب ودمار. يا قدس إني بأحجاري وعن داري. إني يا قدس بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. إني يا قدس بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. فالعالم مهما يخذلني لن يلهي أبدا مشواري. إني بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. أين الإرهاب أحجاري الله الله أملاك المدفع والنار. فلماذا العالم يأمرني أن أخمد ثورة أحجاري. يا قدس إني بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. إني يا قدس بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. إني يا قدس بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. فالعالم مهما يخذلني لن يلهي أبدا مشواري. يا قدس إني بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. الدين ينادي في الدنيا الله الله أين الأمجاد وأنصاري. قد عاد الكفر يطاردني قد عاد الكفر يطاردني ويريد إبادة أفكاري. يا قدس إني بأحجاري عنك وعن داري. إني يا قدس بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. إني يا قدس بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. فالعالم مهما يخذلني لن يلهي أبدا مشواري. إني بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. وسيعلو الحق ولن يبقى الله الله الدين طريدا في الغار. ويعود الباقي مهزوما ويعود الباقي مهزوما يتلفع أثواب العار. يا قدس إني بأحجاري عنك وعن داري. إني يا قدس بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. إني يا قدس بأحجاري سأدافع عنك وعن داري. فالعالم مهما يخذلني لن يلهي أبدا مشواري. إني بأحجاري سأدافع عنك وعن داري.